بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، أيها الإخوة الأجلاء، الدعوة مسؤولية من؟ هل الدعوة إلى الله عز وجل مسؤولية الخطباء فقط؟ هل هي مسؤولية علماء الدين فقط؟ هل هذه الدعوة قاصرة على فئة معينة تدعو إلى الله وباقي المسلمين معفون من الدعوة إلى الله؟ الجواب لا. الدعوة إلى الله عز وجل واجبة على كل مسلم مكلف بقدر علمه واستطاعته. الدعوة إلى الله عز وجل واجبة على كل مسلم مكلف بقدر استطاعته وبقدر علمه. لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة من صفات هذه الأمة، وما دمت أنت فردا من أفراد هذه الأمة المباركة، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت مكلف بالدعوة إلى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمة هي أمة الخيرية وأمة البركة، ما اتصفت بهاتين الصفتين: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإيمان بالله تبارك وتعالى. حكم الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم. ما الدليل؟ الدليل الأول ما ذكرناه، والدليل الثاني آية واضحة في سورة يوسف يجعل الله عز وجل فيها الدعوة إلى الله منوطة بكل مسلم متبع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى ربك عز وجل في القرآن وهو يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لكل الناس، للمؤمن والكافر والبار والفاجر، قل لهم هذه سبيلي، هذه منهاجي، وهذا ديني، وهذه طريقتي. ما هي طريقتك يا رسول الله؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قل إن طريقتي أنني إذا رأيت منكرا لا أقره، وإذا رأيت محرما ينتهك لا أسكت، لا بد أن أدعو إلى الله عز وجل بقدر ما أستطيع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بالحكمة والموعظة الحسنة، على علم، على معرفة، على هداية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أنت وحدك يا رسول الله المكلف بالدعوة إلى الله؟ كلا. أنا وإيش؟ ومن اتبعني. فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكلف بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بل قال العلماء إن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم كوجوب الصلاة والزكاة. يعني لو أنك رأيت رجل يشرب دخان، واجب عليك أن تأمر تقول له: يا أخي الكريم، الدخان حرام. لو أنك رأيت رجلا جالس أمام بيته ولا يصلي، لأذن أذن والناس مقبلون على المسجد، يجب عليك وجوبا: السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا نصلي عم الحج، يلا عشان ربنا يكرمك. حاضر، جاي وراك، ابقى خدنا على جناحك، مش مشكلة، المهم أنك بلغت دعوة الله عز وجل. طيب لو أنت مرت عليه وقلت أمر ما هو مصلي، حتى لو قلت له صلي، تأثر، لأنك قادر أن تقدم كلمة في الدعوة ولم تقدمها. أنت قادر على النهي عن هذا المنكر وهو ترك الصلاة، وأنت تركت هذا الأمر، ستحاسب أمام الله. ما الدليل على أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واجب كوجوب الصلاة والزكاة؟ اسمع إلى ربك عز وجل وهو يقول في سورة التوبة في صفات المؤمنين، عشان تشوف أنت متصف بهذه الصفات ولا لا. يقول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. اللهم ارحمنا يا رب. شوف صفات المؤمنين، أول صفة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمنين والمؤمنات بيحبوا بعض، ما بيكرهوش بعض، لا يحقدون على بعض، ولا يحملون غشا ولا حسدا لبعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذا رأى مصلحة لأخي المسلم نبهه عليها، إذا رأى شرا سيحيط بالمسلم نبهه وحذره منه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أول صفة. الصفة الثانية يأمرون بالمعروف، دعوة إلى الله. الصفة الثالثة ينهون عن المنكر. الصفة الرابعة يقيمون الصلاة. الصفة الخامسة ويؤتون الزكاة. الصفة السادسة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. قال العلماء: بما أن الله عز وجل جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين، فإن أي مسلم قصر في الأمر والنهي فقد نقص من إيمانه بقدر تقصيره. ثانيا، قال العلماء: كما أن الله عز وجل قرن في هذه الآية الكريمة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الصلاة والزكاة، دل ذلك على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان كوجوب الصلاة والزكاة تماما. طيب، واحد يقول: يا جماعة، الدعوة إلى الله دي للعلماء، أنا لست عالما. أقول إن العلماء يقولون إن الدعوة إلى الله واجبة عليك بقدر علمك. يعني أنت مثلا تعلم أن الصلاة واجبة على كل مسلم، والدليل قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة. أنت عارف دي، صرت في هذه المسألة عالما مكلفا بالدعوة إلى الله في هذه المسألة، خلاص. والدعوة وسائلها كثيرة، ليست قاصرة على الخطب والمحاضرات والمؤلفات والكتابات في الجرائد والمجلات فقط. الدعوة إلى الله عز وجل دعوة فردية يملكها كل مسلم، الموظف بين زملائه، الرجل بين جيرانه، الفلاح بين إخوانه، المرأة بين جيرانها أو صويحباتها، الطالب بين زملائه، كل واحد يستطيع أن يدعو إلى الله عز وجل. فإن فقدت أحدا وانت جالس في الصحراء لوحدك، أنت وزوجتك وأولادك، فدعوتك إلى الله إلى زوجتك وأولادك. إذا ليس أحدا منا معفوا من الدعوة إلى الله أبدا، كلنا مطالبون بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. واسمع إلى هذا الحديث الشريف الذي يجعل الدعوة في عنق كل مسلم. وبهذا الحديث استدل العلماء على أن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على كل مسلم ومسلمة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع، فبلسانه فإن لم يستطع، فبإيش؟ فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. اسمع معي إلى هذا الحديث الشريف وانظر كيف استنبط منه العلماء وجوب الدعوة إلى الله. يقولون: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، منكم، لم يخصص فئة من الأمة، لم يقل من رأى منكم يا معشر العلماء منكرا فليغير، لو قال ذلك كانت الدعوة واجبة على العلماء فقط. من رأى منكم يا معشر الخطباء منكرا فليغير، لا. من رأى منكم يا حفظة القرآن منكرا فليغير، من رأى منكم يا حفظة الحديث، لا لا لا. قال: من رأى منكم، وسكت، تركها مطلقة، أي منكم يا أمة محمد. فكل أمة محمد مأمورة بالدعوة إلى الله عز وجل. خلي بالك، كل منكر يرتكب في الأمة ونحن نستطيع أن نغيره قد نأثم. طيب، في هذا الحديث يرتب النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الأمر والنهي، كل واحد على قدر استطاعته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، بيده دي مش كل واحد يستطيع. قال العلماء: بيده لمن تحت مسؤوليته ورعايته. الرجل يغير بيده على أبنائه وبناته وزوجته بيده لأنه قادر، كما ثبت في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذه صورة من صورة التغيير باليد: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبح. تغيير باللسان: صلي يا حبيبي، صلي، صلي عشان يديك حلاوة، صلي عشان أدك مع المشوار، صلي عشان تروح الجنة، صلي عشان ما تروحش النار. تفضل 3 سنين تتحايل عليه وتاخده صلي، طب بعد 3 سنين برضو مش راضي يصلي، تعمل ايه؟ تجيب خرزانة رفيعة وترزعه علقة كويسة تضربه. ليه؟ ولد بتتحايل عليه بقالك 3 سنين يصلي ما فيش فايدة، يبقى تعمل فيه ايه؟ تضرب. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها ليه؟ لعشر. هذا الضرب تغيير باللسان ولا باليد؟ باليد. بس متى لجأت للتغيير باليد؟ حينما ظللت تدعو باللسان إلى الله 3 سنوات. مرة بالترغيب ومرة بالترهيب ومرة بكذا، ورغم ذلك لم يستجب الولد، مرة يصلي ومرة ما يصليش. فالتغيير باليد لمن تحت رعايتك ومسؤوليتك، زي المدير يغير في موظفيه باليد. كيف يعني؟ يعني لو موظف قبل رشوة يرزعه قلمين؟ لا، يغير باليد، يخصم له يومين، هذا تغيير باليد. يعطل جزء، هذا تغيير باليد. ينقله، تغيير باليد. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. تغيير عند الإخوان والجيران والأصدقاء والزملاء باللسان، بالحكمة والموعظة الحسنة. خلي بالك، وأنت تقدم الدعوة إلى الله عز وجل قدمها بلين برفق لكي تقبل. يعني مثلا أنت بجوارك جار لا يصلي، فأنت تريد أن تدعوه إلى الصلاة، ماذا تقول له؟ تقول له صلي لأنك أنت هتروح النار حتف، يقول لك مش مصلي. تقول له صلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تركها فقد كفر، وانت كده كفرت وهتروح جهنم وانت لا، يقول لك لن أصلي. انت تكلم باسلوب طيب جميل، السلام عليكم، وعليكم السلام، ازيك يا عم الحاج، وازاي الصحة، والله الطريق طيب واخلاقك طيبة وسيرتك في الحي سيرة جميلة، وانت ما شاء الله رجل كويس، لا بتاكل اموال الناس بالباطل، ولا بنشوفك بتكذب ولا بتسرق، ولا كل صفاتك جميلة، بس في صفة واحدة بس بسيطة لو تحاول تعدلها تبقى تمام. ايه هي؟ انك تصلي. لو صليت ان شاء الله ربنا هيكرمك، حتى لو لم يريد، لو لم يريد ان يتقبل منك هيسكت، لن يرد عليك ردا فاحشا. يبقى لابد ان تقدم الخير اولا لينشرح الصدر لاستقباله. ولذلك ثبت في صحيح مسلم ايضا من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث يصلح ان يكون شعارا لكل داعية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ان الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا إيه؟ شانه. شفت؟ الرفق، الرفق في الدعوة إلى الله عز وجل، الرفق في معاملة الأولاد، الرفق في معاملة الزوجة، الرفق في معاملة الزملاء، الرفق في معاملة الأصدقاء. لا يكون الرفق في شيء، شيء نكرة في محل النفي، لا يكون في شيء، لكي تعم وتشمل كل شيء. لا يكون الرفق في شيء، الرفق في شيء إلا زانه، أي جعله زينا طيبا جميلا ترضاه النفوس وتقبله القلوب. ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. فجدير بكل داعية أن يدعو إلى الله عز وجل بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة. هذا هو العنصر الأول من لقائنا، حكم الدعوة إلى الله. الجواب واجبة على كل مسلم ومسلمة بقدر ما يستطيع وبقدر ما يعلم من دين الله عز وجل. أما العنصر الثاني، إذا تركت الأمة الدعوة إلى الله ماذا يكون جزاؤها؟ إذا رأوا الأفراح، إذا رأوا التبرج، إذا رأوا الخمر تشرب، إذا رأوا المعاصي ترتكب، إذا تركت الصلاة، إذا فطر جهارا في نهار رمضان، إذا تركت الأمة الدعوة إلى الله عاقبها الله عز وجل بعقوبتين ثابتتين. تحدثنا عن العنصر الأول وهو حكم الدعوة إلى الله عز وجل، واليوم إن شاء الله تعالى معنا العنصر الثاني، وهو ما هي العقوبات التي تحل بالأمة إذا تركت الدعوة إلى الله. يقول العلماء: إن الأمة إذا رأت المنكرات ترتكب والمحرمات تنتهك عاقبها الله عز وجل بعقوبتين. العقوبة الأولى أن يرسل عليها عقابا عاما شاملا يشمل الصالح والطالح، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. العقوبة الثانية أن تدعو الأمة ربها فلا يستجيب دعاءها. أما العقوبة الأولى فدليلها ما رواه أبو داود وصححه الألباني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يبعث عليهم عقابا من عنده، وفي رواية: أن يعمهم بعقاب من عنده. ومعنى ذلك أي أن الله عز وجل في هذه الحالة التي يترك فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرسل عقابا عاما يشمل العاصي والصالح. العاصي لأنه ارتكب المعصية، والصالح لأنه سكت فلم يأمر ولم ينهى. أما العقوبة الثانية فدليلها ما رواه الترمذي وحسنه الألباني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. وهذا هو الحاصل الآن، اليهود يقتلون في المسلمين ليل نهار وينتهكون أعراضهم، والمسلمون يدعون ربه ويجأرون في الصلوات. وفي شهر رمضان أن يهلك الله اليهود وأن ينجي إخواننا في فلسطين وغيرها من البلاد التي يستضعف فيها الإسلام، فلم يستجب الله الدعاء، وما زال اليهود يقتلون وما زال المسلمون مستضعفين. ليس في الأمة كلها من شرقها إلى غربها رجل صالح يدعو فيستجيب الله له؟ لماذا لم يستجب الله عز وجل دعاء الناس وهم يقنطون في الحرم وفي المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر ودول الخليج وغيرها، والمسلمين في بلاد أوروبا فرنسا وإيطاليا، كل هذه البلاد فيها مسلمون يدعون ويجأرون إلى الله عز وجل في القنوط في السجود بين الأذان والإقامة في أوقات إجابة الدعاء، وهم صائمون عند الفطر وغير ذلك، وما زال اليهود كما هم. ما السبب؟ السبب وما ذكرته لكم، أننا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الربا العلني، التبرج العلني، الفسق والفجور والعصيان. فحينها انطبق علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لا تدعنه فلا يستجيب لكم. نسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا. العنصر الثالث: ما هو فضل الدعوة إلى الله إذا قمت بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين إخوانك وزملائك، بين أصحابك وأصدقائك، بين جيرانك ومعارفك، ولو دعوة فردية، ماذا تنال من الأجر والثواب عند الله عز وجل؟ أولا: إن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي أفضل الأعمال وخير الأقوال. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يقول الحسن البصري رحمه الله في تفسير هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا خيرة الله، هذا صفوة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الفضيلة الثانية: أن الذي يدعو إلى الله عز وجل كأنما يتصدق من ماله. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. فكل دعوة تقدمها لأخيك المسلم فهي صدقة منك عليه. الفضيلة الثالثة: يكتب للداعية من الحسنات بقدر أجور من تبعه من الناس. بمعنى أنك لو أن لك جارا لا يصلي فأمرته بالصلاة، أو أنك ركبت في الأتوبيس وأنت في سفر فتعرفت على رجل بجوارك: كيف حالك يا عم الحاج؟ بخير وبصحة جيد؟ أنت تصلي ولا لا تصلي؟ بعد ما تتعرف عليه يقول لك: والله يا ابن الواحد مكسل أنا لا أصلي. فجلست تبين له فضل الصلاة وأنها تغفر الذنوب والخطايا كنهر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقي من درنه شيء؟ قال: لا يبقى. قالوا: لا يبقي من درنه شيء. قال: ذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وأن الرجل إذا توضأ في بيته وذهب إلى المسجد له بكل خطوة يخطوها حسنة. وفي حديث آخر: خطوة تحط خطيئة وخطوة ترفع درجة. وظللت تشرح له ذلك فشرح الله صدره وصلى، عاد إلى بيته وبدأ يصلي وتأثر من كلامك. ما الذي يأتيك من الحسنات من وراء هذا الرجل؟ يقول العلماء: كلما صلى هذا الرجل صلاة كتب الملك منها نسختين، نسخة له ونسخة لك. يعني الناس يصلون الظهر ويخرجوا بظهر واحد، وانت تخرج بكم ظهر؟ بظهرين بعصرين بمغربين وهكذا. والأعجب من ذلك أنك قد تموت قبل هذا الرجل بعشرين سنة فتغلق سجلات من حولك من أهل القبور ويظل سجلك مفتوحا، يأتيك في وقت الظهر ظهر والعصر عصر والمغرب مغرب والعشاء عشاء والفجر فجر ما دام هذا الرجل يصلي على ظهر الأرض. كل هذا من الحسنات والأجور يأتيك بدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. واحد يقول: والله أمر جميل جدا، ولكنني أحيانا أنظر إلى شاب أريد أن أأمره أو أنهاه أجد منظره يعني منظر من لا يقبل النصيحة. نقول: يا أخي ألقي بالنصيحة بأسلوب طيب جميل، وإن تقبل فبها ونعمت فقد أخذت أجرك، وإن لم يتقبل فقد بلغت ربك عز وجل، بلغت دعوة ربك وأعذرت نفسك عند الله تبارك وتعالى. واسمع إلى هذا الموقف العجيب. داعية يتحدث عن نفسه ويقول: كنت أمشي بسيارتي يوما فوجدت شابا يعاكس مجموعة من الفتيات، قال فقلت في نفسي أنصح هذا الشاب، فقالت نفسه له: إن هذا الشاب لا يقبل النصيحة. قال: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال: فأوقفت سيارتي وتقدمت من الشاب فسلمت عليه فرد السلام. قال: فقلت: يا أخي أترضاه لأمك لأختك لخالتك لعمتك؟ ترضى حد يعاكس زوجتك؟ ترضى حد يعاكس بنتك؟ فاستحى الشاب. قال: فذكرته بالجنة والنار فخشع قلبه، فأردت أن أمضي وأتركه، فمسك بثياب هذا الداعية وقال: والله لا أتركك، أنتم معشر الدعاة عندكم هذا النور وتتركوننا في الظلمات، والله لن أتركك حتى تعطيني رقم هاتفك وتأخذ رقم هاتفي وتنصحني ولو عبر الهاتف. قال: فأعطيته رقم هاتفي وظللنا شهرا نتواصى بالمعروف ونتناهى عن المنكر عبر الهاتف. فأصر هذا الشاب على الداعية أن يأتي إلى بيته ويزوره. وكانت هذه الواقعة في مدينة الرياض بالمملكة السعودية. فوصف له بيته، فجاء الداعية وكان الموعد بعد العصر، فدل على البيت فطرق الباب، فخرج شيخ كبير أبيض اللحية فقال: يا والد، هذا بيت فلان؟ قال: ما معرفتك به؟ فذكر له القصة. فانقض هذا الشيخ الكبير على رأس هذا الداعية الشاب يقبلها ويقول: أنت الذي هدى الله ولدي على يديك؟ أنت الذي هدى الله ولدي على يديك؟ قال: هذا الولد ما قصته؟ قال: هذا الولد ابني هذا كان لا يصلي، وكم أمرته ونهيته فلم يستجب لي، وكان يشرب الخمر، وكان يسهر أمام الأفلام الداعرة والمسلسلات الماجنة، ويئست منه أن يهتدي أو يصلي. وفي يوم من الأيام دخل من الخارج وهو يبكي، كسر الخمرة، تاب إلى الله عز وجل، أخذ يصلي، أخذ يقرأ القرآن ويبكي، يصوم يوما ويفطر يوما، وكان كلما قرأ القرآن بكى وبكى حتى رحمته. قال: وقصر ثوبه وأطلق لحيته واستنار وجهه وأقبل على الله عز وجل وتغير وصار إنسانا آخر. قال: فقلت له: أين هو؟ لقد شوقتني إليه. فقال والده: لكنك لا تستطيع أن تراه الآن. قال: قلت: لماذا؟ لقد عاهدني وواعدني على بعد العصر. قال: نعم، ولكنك لا تستطيع أن تراه الآن. قلت: لما؟ قال: لأنه مات ودفناه قبل قليل. حينها تذكرت ما رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا الشاب في ميزان هذا الداعية كله، هذا الشاب وهذه الخاتمة الطيبة في ميزان هذا الداعية. وأنت يا أخي الكريم بلغ دعوة ربك ولو بأقل شيء. أذكر لك هذا الموقف. أحد من أهل البدو دخل المدينة يوما فسمع شيخا يحدث، يعني يعظ الناس ويذكرهم، فجلس فسمع منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فقال: أنا أريد أن أحفظ شيئا من كلام هذا الداعية لأبلغه حتى أنفذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو رجل بدو يعيش في البدو، لا يقرأ ولا يكتب ولا شيء، فأجهد نفسه أن يحفظ شيئا من كلام الداعية فلم يستطع. فإذا بالداعية يذكر هذا الحديث الكريم الشريف آخر حديث في صحيح البخاري وهو ما راه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالتصق هذا الحديث بذهنه فحفظه، قال خلاص أنا أبلغ هذا الحديث، أنا أبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا البدوي كلما نزل السوق قبل أن يشتري من الرجل يقول: يا بني قبل أن أشتري منك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبعدين يشتري، إذا راح عند جماعة أول بنجلس يقول: يا أخوان نسمعه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لو جاء واحد يسلم عليه ويريد منه شيء يقول له: طب انتظر، وعليكم السلام ورحمة الله، قبل ما تطلب الشيء اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر له الحديث. وهكذا ظل يبلغ هذا الحديث الوحيد طيلة حياته. في يوم من الأيام راكب سيارته الجب، سيارة البدو، وانقلبت به، حملوا على المستشفى، حملوه إلى المستشفى وهو في الأنفاس الأخيرة، وضعوه في العناية المركزة في الإنعاش، والطبيب واقف على رأسه معلق له الأكسجين وكذا، فإذا به ترد في الروح، والرجل يفتح عينيه فيرى الطبيب فيقول: يا دكتور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفاضت روحه إلى الله. انظر، من أجل إخلاصه ختم الله عز وجل له حياته بالدعوة إلى الله، وختم له حياته بذكر الله، وختم له حياته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول: بلغ ما تعلمه من دين الله عز وجل، ولا تقول إن الدعوة واجبة على الخطباء والعلماء فقط، على كل مسلم بقدر ما يعلم من دين الله عز وجل. الفضيلة الرابعة من فضائل الدعوة إلى الله عز وجل أن الداعية إلى الله، وأنتم تعلمون أننا اتفقنا أن الداعية ليس الخطيب فقط، الداعية الذي يدعو إلى الله حتى ولو دعوة فردية وينبه الناس على أخطائه، أن الداعية إلى الله يستغفر له كل شيء حتى السمك في البحر. يعني ممكن أنت تكون عندك مزرعة سمكية 200-300 3000 فدان، وأنت تجيب علفة وقوت للسمك، توكل السمك والسمك يستغفر لغيرك. ما الدليل؟ الدليل ما رواه البزار وصححه الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، يعني حتى السمك في الماء. الفضيلة الخامسة للداعية إلى الله، وهي من أعظم هذه الفضائل، أن الله عز وجل يثني عليه في الملأ الأعلى. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فضل العالم على العابد كفضلي، يعني كفضل من؟ كفضل النبي صلى الله عليه وسلم، على أدناكم، يعني على أقل رجل منكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العالم، أو قال: إن معلم الناس الخير، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها حتى الحيتان ليصلون على معلم الناس الخير. إذن الله عز وجل يصلي عليك إذا دعوت إلى الله. وما معنى أن الله يصلي عليك؟ صلاة الله على العبد إيه؟ يقول المعتزلة: صلاة الله على العبد رحمته. ويقول الأشاعرة: صلاة الله على العبد رفعه لدرجاته. ويقول أهل السنة: صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. يعني رب العزة تبارك وتعالى يثني عليك في الملأ الأعلى ويذكرك بالخير بين الملائكة، علينا جميعا في الملأ الأعلى. إن الله وملائكته، صلاة الملائكة صلاة الملائكة على العبد ما هي؟ صلاة الملائكة إيش؟ الاستغفار. وصلاة المخلوقات الحجر والشجر والنمل والحيتان، كل هذه المخلوقات تستغفر لك لأنك تدعو إلى الله عز وجل. ومن الفضائل أيها الأحباب، وبهذه الفضيلة أختم إن شاء الله تعالى، من الفضائل أن الداعية إذا اهتدى رجل على يديه كأنما ملك الدنيا كلها بعماراتها وتجاراتها وأموالها وتصدق بها لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من أن تتصدق بالنوق الحم، وهي أفضل ما كان عند العرب، زي صلاة المرسيدس أو الطائرات الآن أو الصواريخ أو عابرات القارات أو كذا الآن. وفي رواية: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، أي خير لك من أن تتصدق بالدنيا وما فيها. ولكن بعض الناس إذا دعوا إلى الله عز وجل مرة أو مرتين أو ثلاث ييأسون، يقول: خلاص أنا قلت له صلي مرة واثنين وثلاثة واربعة ولم يصلي. لا تيأس يا أخي الكريم، قد تستجاب دعوتك ويتأثر الناس بها ولو بعد موتك. يعني أنت الآن تمر على أناس لا يصلوا، السلام عليكم يا جماعة، وعليكم السلام، يلا تعالى صل، حاضر إن شاء الله نجي وراك، كل يوم سلام عليكم تعالى صل نجي وراك. هذا الرجل لم يأتي ولم يصلي، هل أنت لم تؤجر؟ لم تثب؟ كلا، قد أخذت أجرك من الله عز وجل، أجر الدعوة إلى الله. وأذكر قصة هذا الشاب الذي كان يمر على واحد ميكانيكي، السلام عليكم وعليكم السلام، يلا نصلي، حاضر إن شاء الله نجي وراك، ولا يأتي ولا يصلي، ولا الميكانيكي يصلي ولا الداعية ييأس. ظل سنة كاملة كلما ذهب المسجد سلام عليكم وعليكم السلام، يلا نصلي، حاضر سلام عليكم وعليكم السلام، يلا نصلي. خير يا جماعة؟ قالوا: مات. قال: من الذي مات؟ قالوا: فلان ابن فلان. قال: الله يرحمه، هذا الشاب كان يمر علي دائما ويقول السلام عليكم، يلا نصلي، وانا اقول له حاضر، سنة بحاله، سنة كاملة وهو يقول هذا وانا لا اصلي، ولم ييأس، وكان ينظر الي بابتسامة وكأنني لم اقل شيئا. والله لازم اصلي، وبدأ يصلي بعد وفاة الداعية. انظر متى أثرت دعوته؟ بعد موته. وهذه الصلوات ستكتب في سجلات حسنات هذا الداعية. سرنا الرابع هو صفات الداعية الصادق. الإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الله عز وجل لابد أن يتصف بصفات معينة. أول صفة هي صفة العلم بما يدعو إليه، العلم بما يدعو إليه. فلا ينبغي أن تدعو إلى أمر وأنت تجهله، لأن الدعوة إلى الله عز وجل حكم وإخبار عن الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن تخبر عن رب العزة تبارك وتعالى بشيء تجهله، وإلا فقد يصيبك شيء من هذه الآية: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. والإنسان إذا ترقى في العلم اقترب من الله عز وجل. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكلما ازداد الإنسان علما ازداد خشية من ربه تبارك وتعالى. يقول سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إن العلماء هم أكثر الناس خشية لله تبارك وتعالى. وإذا ازداد الإنسان علما وفقها في دين الله فقد أراد الله به خيرا، كما ثبت في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولكن ما المقصود بالعلم؟ هل المقصود أن الإنسان لا يدعو إلى الله عز وجل إلا إذا صار عالما متمكنا في دين الله؟ الجواب لا، وإنما ينبغي أن يعلم المسألة التي يدعو الناس إليها. فمثلا أنت رأيت رجلا مقاطعا لأبيه وتريد أن تأمره ببر الوالدين، يكفيك أن تحفظ في بر الوالدين آية أو حديثا. فالله عز وجل وصى ببر الوالدين في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ببرهما في السنة، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذا الدليل من القرآن. الدليل من السنة في الصحيحين، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. هذا دليل من القرآن، وهذا دليل من السنة. أنت الآن صرت عالما بأن بر الوالدين واجب، ادعو هذا الرجل. المسألة بسيطة وسهلة، لكن لا تضع نفسك في محكات اختلف فيها العلماء، أو في أمر فيه شبهة، أو في أمر يحتاج إلى عالم ضريع في العلم لكي يتكلم فيه. دعك من هذه المسألة وادعو إلى الله عز وجل في المسائل الكثيرة التي فرط كثير من الناس فيها، كتفريطهم في التوحيد، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، إلى غير ذلك من الأمور المتفق عليها. إذن الصفة الأولى للداعية أن يكون عالما بما يدعو الناس إليه، ولا يجوز أن يدعو الناس إلى أمر وهو يجهله. الصفة الثانية الإخلاص، ينبغي للداعية أن يتوج عمله بالإخلاص، لأن الدعوة إلى الله عز وجل عبادة، والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل. سل نفسك: هذا الرجل الذي يصلي خطأ، وأنت الآن تريد أن تصحح له صلاته، لماذا؟ هل تريد أن تصحح له صلاته، أو تأمره وتنهاه وتدله على الصلاة الصحيحة لكي يقول: والله ده فلان ده رجل ممتاز يفهم الصلاة؟ إذا كانت هذه نيتك فهذه نية فاسدة، إذا كانت هذه نيتك فهذه نية فاسدة. إذا كنت تريد أن تحفظ القرآن وتحفظ من السنة ومن العلم والفقه لكي تكون شيخا مشهورا كالشيخ فلان والشيخ علان، فهذه نية فاسدة أيضا. إذا كنت تريد أن تجلس في مجلس وتتصدر المجلس وتقول ليستمع الناس لك وتتلذذ بالكلام هذه غايتك، فتلك نية فاسدة. الله، إذن لماذا أدعو الناس وكيف أدعو الناس ولماذا أطلب العلم؟ تطلب العلم وتعلم الناس لأمور. أول أمر، أول نية صالحة ينبغي أن تنويها، أن تتعلم العلم لترفع عن نفسك الجهل. هذه أول نية، لكي تعبد الله عز وجل على بصيرة. رأينا أناسا هازوا أعلى شهادات الدنيا من الدكتوراه والأستاذية وغير ذلك، وهو في أمور الدين يكاد لا يعرف المعلومة من الدين بالضرورة. يعني لو سألته أركان الصلاة 14 كام؟ لا يعرف. عدل منها 5-6؟ لا يعرف. نواقض الوضوء 6؟ لا يعرف. مبطلات الصلاة 8؟ لا يعرف. هذا بالنسبة للصلاة، دعك عن أمور الزكاة والصيام والحج والتجارات والشركات والإيجارات والمواريث ونحو ذلك. لا، الوضوء والصلاة اللي كل يوم بيتوضأ ويصلي. أحد الناس طالب في الجامعة وجد أستاذا لا يصلي معهم في مسجد الكلية، وهذا الأستاذ دكتور، أستاذ كبير، أخذ رسالته من إحدى دول أوروبا، فقال له: يا دكتور، أراك لا تصلي معنا في المسجد؟ فقال: يا بني والله أنا ما أعرف أصلي، أنا لا أعرف الوضوء ولا الصلاة، ما عندك كتاب صغير كده في تعليم الوضوء والصلاة؟ فلم يبد الطالب عجبا ولا شيء، ولا يندهش، لم يندهش، وإنما قال: غدا إن شاء الله. وجاء له في الغد كتاب عن كيفية الوضوء والصلاة، وأعطى الأستاذ قرأه وبدأ يتوضأ ويصلي. كثير من الناس يربون أبنائهم، يقول: ربيت ابني، طيب خليته ايه؟ خليته دكتور، مهندس، خليته كذا، تاجر كبير وعنده مشروعات واوا. هذه هي التربية؟ هذه هي التربية فقط؟ التربية أن تربي ولدك على الأخلاق الإسلامية الصحيحة. التربية أن تعلم ولدك كيف يعبد ربه. التربية أن تعلق قلب ولدك بالله حينها تموت وأنت مطمئن، وينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو إيش؟ أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح، لم يقل أو ولد تاجر يدعو له، أو ولد غني يدعو له، أو ولد مهندس، أو ولد دكتور، أو ولد وزير، أو لا لا لا، لا بأس أن تجعله دكتورا مهندسا تاجرا غنيا، لكن تركز على مسألة العلاقة بالله عز وجل. تأمره بالصلاة، تعلمه التوحيد، تعرفه كيف يعبد ربه عز وجل. أو ولد صالح يدعو له. إذن الإخلاص أن تتعلم العلم لترفع عن نفسك الجهل، الإخلاص في طلب العلم أن تتعلم العلم لتعبد ربك على بصيرة، ثالثا الإخلاص في طلب العلم أن تتعلم العلم لكي تنال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، والحديث في الصحيحين. رابعا تتعلم العلم لأن مدارسة العلم عبادة. خامسا تتعلم العلم لتدعو الناس إلى الله فترفع عنهم عارض الجهل. سادسا تتعلم العلم لتعذر أمام الله عز وجل بتبليغ دين الله. سابعا تتعلم العلم لتكون من العلماء الذين يستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان في البحر. إذن لا تتعلم العلم لشهرة ولا لسمعة ولا ليقول الناس كذا، وإنما تتعلم العلم مخلصا لله. ومن مقتضيات الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل، أولا أنك تفرح إذا اهتدى الناس على يديك أو يد غيرك، وإلا فبعض الدعاة إذا حضر له جمهور كبير فرح، وإذا حضر له جمهور صغير أو قليل، وحضر لغيره من الدعاة جمهور كبير حزن. ليه؟ أنت تريد أن يعرف الناس ربه، فهذا الداعية الآخر يأخذ بأيدي الناس إلى الله أيضا. فمن مقتضيات الإخلاص أن تفرح إذا لجأ الناس إلى الله وعرفوا طريق الله عز وجل. ومن مقتضيات الإخلاص أنك إذا دعوت رجلا إلى الله مرة ومرة ومرة فلم يستجب، فلترجع إلى بيتك فتدعو ربك أن يهديه. بعض الناس يقول قلت له صلي 100 مرة، هذا قلبه حجر، هذا صفته وصفته. لا يا أخي الكريم، ادعو له، ادعو له أن يهديه الله، أن يشرح صدره للهداية والطاعة. ومن مقتضيات الإخلاص أن الإنسان يتقطع قلبه حسرات إذا رأى الناس يعصون ربهم على أرض الله وهم يأكلون من رزق الله. الإنسان إذا رأى متبرجة أو رأى مدخنا أو رأى من لا يصلي أو سمع بحادثة زنا ارتكبت أو حادثة سرقة أو أي معصية على وجه الأرض اغتم واهتم. والمسلم الصادق إذا سمع بطاعة فرح واستبشر. إذن الصفة الأولى من صفات الداعية العلم بما يدعو إليه، الصفة الثانية الإخلاص في الدعوة إلى الله، الصفة الثالثة الرفق في الدعوة إلى الله. ترفق بالناس، ترفق بالمدعوي. هذا الإنسان الذي تعلم أنه لا يصلي أو لا يصوم أو يقطع رحمه، إنسان جاهل في هذه المسألة وأنت أعلم منه، ترفق به وقدم الدعوة بأسلوب طيب. أنت رجل طيب وسيرتك بين الناس سيرة طيبة، ولكن ينقصك شيء واحد، لماذا تقطع رحمك؟ يا أخي الكريم صل أختك، صل خالتك، عمتك، فحينئذ قد يستجيب لك. إذا دعوت إلى الله عز وجل فتعامل مع العصاة كتعامل المريض، كتعامل الطبيب مع المريض، بمعنى أنك تشفق على العاصي وتتلطف به حتى تأخذ بيده إلى الله شيئا فشيئا. يعني أحيانا ممكن تقول لواحد يلا نصلي، يقول لك روح صلي، روح امشي. انت يعني اللي شيخ خلاص وتدخل الجنة كل الناس هيروح النار؟ لا تغضب يا اخي، لا تغضب نفسك، ترفق. احيانا تقول للرجل لماذا تقبل هذه الرشوة؟ الرشوة حرام. يقول لك كل الناس كده، ابقى خدنا على جناحك يا عم الشيخ. لا تغضب، ترفق به، هو جاهل لا يعرف الحقيقة، كالطبيب الذي كشف على مريض وقال أنت عندك السكر ونظم له الأكل، تأكل كذا وكذا وكذا وخذ الحبوب والعلاج، وبدأ واستمر شهرين ثلاثة ممتاز، ثم عزمه رجل على أكلة دسمة فنسى نفسه وجلس يأكل، فارتفع السكر جدا وراح في غيبوبة السكر، حملوه للطبيب قال ما الذي حدث؟ قالوا الرجل تخلط في الأكل، الرجل لخبط في الأكل، أكل خالف ما ذكرته له من قوانين الأكل. من اللي غلطان، الدكتور ولا المريض؟ المريض هو المخطئ. ماذا يصنع الدكتور معه والمريض جاي في غيبوبة السكر؟ يرزع قلمين الأول ويقول له أنت لماذا أكلت وأنا قلت لك لا تأكل أرزا كثيرا ولا يتلطف به، الأمر بسيط وسهل، وإن يعطي له الأنسولين ينزل له السكر لحد ما الأمور تعتدل، وبعدين يبدأ يترفق به في الكلام، حافظ على نفسك عشان صحتك وهكذا، واتق الله في نفسك كنت هتموت نفسك، بالراحة بهدوء. فأنت كذلك قد تدعو رجل إلى الله فيشتد عليك ويغضب عليك، أنت متشدد أنت متزمت، تقول له يا أخي الكريم بنتك طلعت شعرها ورجليها باينة وذراعها باين، يقول لك يا عم انتم متشددين، سيبوا البنات يفرحوا، اهم حاجه الايمان في القلب، بنتي دي مؤدبه جدا، بنتي مؤدبه جدا، بنت المؤدبه جدا بين شعرها ورجلها ودراعها، ما الفضل ايه اذا كانت هذه المؤدبه؟ فمن هي اصلا المتبرجه؟ من هي قليله الادب؟ من هي الخارجه عن طاعه ربها عز وجل اذا كانت هذه المؤدبه؟ ترفق به وفهمه ووضح له. لبعض الناس قد طمست المعاصي على قلبه فرأى الحق باطلا والباطل حقا، يعني يمشي مع بنته المتبرجة وإذا شاف امرأة محجبة ومجلببة يضحك عليها ويستهزئ بها ويسخر منه، كأن دي اللي غلطانة المحجبة دي اللي غلطانة وبنته المتبرجة هي المتنورة المتفتحة. شوف الحق صار باطلا إزاي والباطل صار حقا، لابد أن تترفق به شيئا فشيئا. وأقول شعار الداعية ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. واسمع إلى هذا الحديث في صحيح مسلم أيضا، حديث غريب، موقف حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف لو أنت مكانه تعمل إيه، جماعة يهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم، السلام عليك يعني يعني الموت والتهلك والتهلكة عليك، يعني معناه بالبلد إن شاء الله تموت، يدعون عن النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك، السلام عليك يا أبا القاسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، فسمعتهم عائشة فقالت وعليكم السلام واللعنة، فقال يا عائشة إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. قالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ قال أو ما سمعت ما رددت به عليهم؟ أنا قلت لهم وعليكم، فيستجيب الله عز وجل منا فيهم ولا يستجيب منهم فيهم. شوف لو أنت جالس في هذا المجلس كنت تعمل إيه؟ تقوم تقطعهم بالحد. موقف آخر في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين مع أصحابه في المسجد، وجالس أحد الأعراب بدوي يستمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين البدوي هذا يعني عادي يفكر أنهم جالسين قدام الخيمة، فقام أكرمكم الله يتبول، فقم بيتبول وراء الخيمة من جهة تانية، فهو جالس في المسجد، جي في ركن الجمح كده وجلس أكرمكم الله يتبول. طب لو حصل الموضوع ده دلوقتي تعمل ايه؟ كانت الناس كلها قامت لمت الجزم دي وضرب وقطعتها فوق دماغه. تبول في المسجد ايه ده؟ ما الذي حدث؟ قام الصحابة ليهموا به، اي ليقعوا به، عاوزين يضربوه فعلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كفوا عنه، شاور لهم سبوه، لا تقطعوا عليه بولته، ما أرحمك يا رسول الله. يا سلام، سيبوا لحد ما يخلص. هذا الرجل ماذا يصنع؟ يبول في المسجد. البول في المسجد حرام ولا حلال؟ حرام. هل النبي صلى الله عليه وسلم أقر المعصية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقر الباطل؟ لا. الله، سيبوه دعوه، كل سكت لحد ما صاحبنا يخلص. هو الآن يعصي ربه ويبول في بيت الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سبوه. بعد ما انتهى وخلص ومسح بحجارة من المسجد من أرض المسجد اللي الناس بتصلي عليها وستر نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعال ندوه، فقال يا هذا إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما هي لذكر الله والصلاة والتسبيح وتلاوة القرآن إلى آخر الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أريق على بوله سدلا من ماء أو دلوا من ماء، جيبوا جرد المية وكبوه، فكبوه على الماء فالأرض شربت الماء النجس بالماء الطاهر فطهرت وانتهت القضية. طيب لو تركهم النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا صنع؟ لو تركهم قاموا يجروا وراه كان هيعمل ايه؟ أول مفسدة هيقوم يجري، وكان لسه داخل الإسلام جديد ممكن يكفر ويرتد والعياذ بالله، ممكن يكفر ويرتد، يقول لك الإسلام ده شديد ما هو ما يعرفش ايه اللي حصل ولا يعرف هو عمل ايه، انه جاهل بما حدث منه. المفسدة الثانية انه كان قد لا يستطيع ان يقطع بوله فيقوم يجري في المسجد فيتلوث مكان كبير في المسجد، بدل ما لوث بقعة صغيرة هيلوث بقعة، هم يجروا وراه ويجري وبوله يتساقط على الأرض. المفسدة الثالثة أنه قد يحبس البول فيمرض، يصاب بمرض وضرر عظيم. المفسدة الرابعة أن الرجل جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم الأخلاق الكريمة، فبالطريقة دي هيروح يظن أن الإسلام شدة وغلبة. إذن لابد أن يترفق الداعية بالناس إلى الله عز وجل، يترفق الداعية إلى الله بالناس، لأن الدعوة إلى الله فن. الصفة الخامسة ولا الرابعة؟ الخامسة. الصفة الخامسة أن يكون الداعية صبورا، بمعنى أنه إذا أصيب من الناس باستهزاء أو سخرية أو إهانة يتحمل ذلك في سبيل الله عز وجل. فقد حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب حتى أكل أوراق الشجر 3 سنين، 3 سنوات وهو محصور في شعب أبي طالب وقاطعه الكفار، كل ذلك ليبلغ دعوة ربه عز وجل. وقد جر بلال على ظهره في رمضاء الجزيرة حتى تسلخ جلده ولم يرتد عن دينه. وهكذا عذب العلماء والدعاة إلى الله عز وجل على مر التاريخ فصبروا حتى بلغوا دعوة ربهم عز وجل. أنا أقول هذا لأن بعض الناس أول ما يدعي الناس إلى الله يلاقي واحد ما بيصليش يبدأ يلتحي، وبعدين يقول له صلي يا عم الحاج، يلا يا جماعة نصلي، يقول له أنت ما أنت يا ابني كنت واقف على الشارع أول بارح بتعاكس الفتيات، أنت عملت لي فيها شيخ النهاردة، والتاني يقول لك شوف التشيخ فيه، والتالت يقول يا عم لا انا اجيب لي نفس الكلام، انا احلق لحيتي وما عادش مكلم حد تاني، مجرد كلمتين لم يتحملهم في سبيل الله عز وجل. لا، تحمل واصبر، فيقولون لك انت متشدد، انت متطرف، انت ارهابي، انت انت انت، فقل لهم لا تقذفونا يا خفافي شدجة بتطرف وتصرع وتشدد، لا تقذفونا بالشذوذ فاننا سرنا على نهج الخليل محمد، ولكل قول نستدل بآية أو بالحديث المستقيم المسند. أبدا سيستهزئ بك القريب والبعيد، فعليك أن تصبر. الأخت إذا كانت متبرجة وخلع شعرها وكذا ما يقول لها أحد شيء، أول ما تغطي شعرها وتتحجب وتغطي وجهها إذا بالقريب والبعيد يتكلم عليها، بل قد يعاديها أبوها وأمها لكي تخلع الحجاب. فنقول لها أيتها الأخت المسلمة اصبري وتحملي، فأنت على الحق، أنت سائرة على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختاه يا أمة الإله تحشمي، لا ترفعي عنك النقاب فتندمي، صوني جمالك إن أردت كرامة كي لا يصول عليك أدنى ظالم، حلل التبرج إن أردت رخيصة، أما النقاب فثوب كل مكرم. أختاه يا أمة الإله تحشمي، لا ترفعي عنك النقاب فتندمي. إخوة الإسلام، إن الدعوة إلى الله عز وجل عبادة عظيمة جليلة، فتلبسوا بهذه العبادة تتقربون بها إلى الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.